التابعين الأول بين وبين بالنسبة لزهر 124 هو يا سنة ولد 107 107 فهو بكرة بعد الطلق بكرة قال أخبرني محمد بن زياد اللي هو أبو الحارث الطرشي الجمحي التابعي قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم قادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه علاجه اللي هو طعامه وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نمر عندنا حديث حديث أبي سعيد قال فأطعموه مما تأكلون وألبسوه مما تلبسون وقلنا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب ولكن أبا سعيد كان يعمل فلما هنا قال يعني فليناوله لقمة دل على أن الإطعام ليس واجبا إنما هو على سبيل الندب فهذا الحديث يعني قرينة تصرف الأمر هناك من الوجوه هناك فأطعموهم إلى الندب بهذا الحديث يعني هو اشتغل تعب يعني كل هذا قضيه كل هو يروح للسوق يشتري الاشياء ويجيب الاشياء ينظفها ويجيب ويشم الراحه وهكذا هذا حتى يعني تضيق نفسه بس لما يتعب ما ياكل ربما يدعو على سيده والاسلام جاء لتنقيه القلوب وتنقيه الابدان وتنقيه المجتمع من كل سيد او من كل شيء قد يسيء الى المجتمع يعني هذا لما نقول الاسلام ما ترك شيئا الا ضرب لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس طاهر نظير بجناحيه في السماء الا ترك لنا منه علما يعني هذا من ذلك هذا باب العبد راع في مال سيده طبعا هذا الباب يعني ليست من المنظومه فقط في خبر باب العبد راع في مال سيده طبعا معناه يلزمه حفظه ولا يعمل شيء الا باذنه باب العبد راح ما زين يلزمه قال ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد يعني شوف ما قال أحيانا يستنبط من الحديث ثم قال حدثنا أبو اليمان وأبو اليمان الحمصي الحكم بن نافع توفي عام 220 و200 وهذا السند أيضا هذا السند بهذه السلسلة يكثر جدا فهذا تكون صحف ويرويها بإسناد واحد فالإنسان لم يحفظ هذه الأسانيد الصحيحة يستطيع في قابل أيامه أن يحكم على عدد من الأسانيد قال أخبرنا شعيب هو شعيب ابن أبي حمزة الحمزي توفي عام 260 و100 وقلنا بأنه ثقة إلا أنه أخطأ بثلاثة أحاديث عن الزهري محمد بن وسد بن شهاب توفي عام 24 و100 قال أخبرني سالم بن عبد الله توفي عام 60 و100 اللي هو بن عبد الله بن عمر وهو أيضا من أوثق الناس في أبيه إلا أن نافع مقدم عليه عن عبد الله بن عمر توفي عام 73 الصحابي الجليل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام اللي هو الإمام الأعظم راع ومسؤول دكتور عمر هنا راع تنوين شو يسمو هذا؟ هو الحرب راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته يعني هسه لو فرضنا إنسان يترك التلفاز في البيت وفيه قلمات تظهر فيها النساء ويذهب إلى السوق أو يذهب إلى مجلس علم هل هذا الإنسان الذي صنع هذا الشيء يعني هو أدى المسؤولية كاملة الجواب لا من تركهم ينظرون إلى المحرفة هو مقصر في أهل بيته قال والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها مسؤولة عن زوجها ومسؤولة عن بناتها ومسؤولة عن عبادها مسؤولة عن من يتكلمون وعن من يأتون وماذا ينظرون وماذا يسمعون ومسؤولة عن حتى عن صلاته في قضية إيقاظهم للصلاة وإعفافهم وتحليلهم وهكذا والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني هذا الشيخ هنا من عبد الله بن عمر وهذا دلالة على دقة الصحابة طبعا هذا صحيح وثابتة لكن هذا من تمام إنصافه حينما تأكد أن البعض وهذا الحرف يحتفل

إلا أن يكون ولا أكينا. قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لنا. باب إذا قال المكاتب اشترني واعتقني فاشتراه لذلك، يعني ما هو الحكم جائز، يعني خبر جواب الشرط اللي هو جائز. حدثنا أبو نعيم اللي هو فضل بن الفيل في 18 200 قال حدث عبد الواحد بن أيمن، طبعا مو عبد الواحد بن أيمن بن نابل غير هذا، فهذا أبي ليس أيمن بن نابل، حدث أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت شيخ يحيى أيمن بن نابل في أحد الأخطر ماذا أضاف لي؟ وقلت كنت ظلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه فإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فاعتقني ابن أبي عمرو واشترط لنا عتبة الولاء فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني واعتقيني، يعني ساق حتى على طلب اشتريني واعتقيني. قالت نعم. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولا، فقالت لا حاجة لي بذلك. عاش حتى فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة فذكرت عائشة معها قالت لها فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا، فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط أهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. طبعا هذه القضية المكاتب والعتق يعني الآن غير موجودة، لكن العلم يبقى الجهد الذي جهده المقارب غيره يبقى إلى متى، وهذا من فضل الله سبحانه. كلما قرأ الإنسان هذا كتب لأصحاب هذه الأسانيد ذلك العلم، فالإنسان لابد أن يكون لديه علم وعمل بحيث لما يوضع تحت الأرض يبقى له عمل فوق الأرض، وحينما ينبغي الإنسان تكون له أفكار وتكون له في الأمور بحيث حينما يموت لا يموت أفكاره تبقى أفكاره ويموت جسده. ثم قال كتاب الهبة وفضلها والتحرير عليها. طبعا هذا من محاسن الإسلام أن نحث على هذا الأمر غاية الأمر. باب الهبة وفضلها والتحرير عليها. حدثنا عاصم بن علي هو عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب توفي 21 200 قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب توفي 58 100 عن المقبري هو سعيد بن أبي سعيد المقبري توفي 23 100 عن أبي هريرة، يعني سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة من جارتها ولو فرس نشاة، يعني فرس نشاة هذا اللي يصير بالطرف، يعني هذا بالأخير اللي عظم ما في لحم غير قليل جدا، فهي إشارة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشيء المحقر الذي قيمته قليلة، يعني إشارة لأن المرأة حينما عندها دولمة وعندها فتشيز يعني تعطي لجارتها حتى تكون هناك محبة ومودة، ولما تأمرها بالمعروف تنهاها عن المنكر وتدلها على الخير فتستجيب لها، وهذا إشارة على يعني قضية الروابط بين الناس، فالإنسان إذا كان لديه شيء يتصدق حتى ولو بشيء يسير لأن في ذلك مجلب للمودة ومدفعة لوحر الصدر. أما في البيهقي بسند ضعيف قلت هذا فإن الهدية تسل السخيمة، السخيمة اللي هي الفقر وما أشبه ذلك. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابن ابي حازم وعبد العزيز بن ابي حازم توفي عام 400 عن ابيه اللي هو ابو حازم سلمه بن دينار عن يزيد بن رومان توفي عام 300 عن عروه توفي عام 93 عن عائشه توفي عام 58 انها قالت لعروه ابن اختي، يعني هنا يعني ابن اختي منادى حذف يا النداء ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال، هنا عطف على الهلال عن التوابع معطوف ثلاثة أهل في شهرين قد أهل في شهرين 60 يوم وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت يا صالح ما كان يعيش كيف تعيشون؟ قالت الأسودان التمر والماء، فسرت الأسودان هما التمر والماء، والنقطتان حينما وضعتهما يحضرها للبيان، وحقيقة علامات الترويج موجودة في بعض كتب الناس، ضروري طالب العلم أن يعرفها. وهذا التمر ما سمي بالأسودين تغليبا، فالماء ليس له لون، لكن التمر بالذات تمر المدينة غالبه أسود. أنا يوم أمس في بيت أبي فقدم لي من تمر المدينة وهو تمر أسود، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، كان يعني عندهم عنز حلابة وعندهم فيطوه من عندهم يحلبوها يعطون العنز وهكذا، وكان يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا، أي فيسقي نساء صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني دلالة على تقشف النبي صلى الله عليه وسلم وكفائه باليسير من حطام هذه الدنيا الفانية، مثل ما ورد الحديث في قضية الحرير وذا قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. باب القليل من الهبة. حدثنا محمد بن بشار اللي هو بن عثمان العبدي ويلقب بندار خمس عام 250 و200، قال حدثنا ابن أبي علي هو محمد ابن أبي علي محمد بن إبراهيم بن أبي علي خمس عام 94 و100 عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي واصل أبو بسطام في عام 60 و100، عن سليمان عن أبي حازم. من سليمان هذا؟ لا مش سليمان المهران أحسن توفي عام 47، هو بالغالب شعبة يعني يروي عن هو سفيان الثوري يقولون نعمش، لكن أحيانا يقولون سليمان توفي عام 47 و100، عن أبي حازم اللي هو سلمة مولى عزة توفي عام 11 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع، طبعا الذراع معروف أو كراع، فنشوف الكراع الكراع معروف يعني قضية منكسة وقضية يعني محطوطة، والذراع في شيء ثمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر من كان ذا يدعى سواء كان شيء غالي أو شيء رخيص كان يجيب عليه يعني الوضيع والقدر، لأجبته ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلته. وهذا حقيقة العرب عندهم مثل تقول اعط العبد ذراعا يطلب منك ذراعا، هذا المثل يعني اذا تنضيف شيء بسيط يجي يطلب منك شيء اكثر، فهذا يعني ايضا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، هذا مثل كان معروف قبل الاسلام. باب من استوهب من اصحابه شيئا، يعني سواء كان عينا او منفعه طلب من عندهم هذا الشيء، يعني معناه انه لا يفرح اذا ماذا اذا علم منهم هذا الشيء طيب نفسه، يعني لا شخص يعرف من طيب نفسه عنده هذا الشيء وتطلب من عنده علاقه كانت لا باس بهذا الشيء، يعني قضيه من يضمن لان لا يسال الناس شيئا اضمن له الجن، هذه قضيه في الغالب لكن يأتينا نادر شخص مليء وعنده شيء وتعرف لما يعطيك هذا الشيء سيعطيك له بطيب نفس فلا باس ان تساله. استدل بهذا من استوهب من اصحاب الشيء سواء كانت منفعه او عين. وقال ابو سعيد فان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما، الحديث تقدم وسياتي ايضا في قضيه العنبر لما قال اضربوا لي سهما حديث الرقية وايضا حديث عنبر حديثان. ابو سعيد الخدري لما ذهبوا الى قوم ما اعطى ما اقراهم وبعدين لدغ قوم قال هل فيك الله؟ قال انا. وبعدين يعني شرطوا عن 30 مشاة وقسم اكل وقسم ما اكل، فلما دفن قال هل بقي عندك كيف اضربوا لها نفسك؟ نعم حديث عن باب غير حديث اخر ما تفهم طيب من الشيخ زي الله. حدثنا ابن ابي مريم اللي هو سعد ابن ابي مريم وابو مريم اللي هو الحكم بن محمد بن سعد توفي عام 24 و200، قال حدثنا ابو غسان وابو غسان المسمعي اسمه محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم اللي هو الاعرج سلمة بن دينار توفي عام 35 و200، عن سهل بن سعد السعد توفي عام 88،

ولا قل انصار ولا جاهد انصار. باب قبول الهدية. حدثنا إبراهيم بن مولى تفيع عن مشير من عمتين قال حدثنا عبد وعبد بن سليمان تفيع عن 87 و100 قال حدثنا هشام بن هشام بن عروة تفيع عن 45 و100 عن أبيه اللي هو عمرو بن الزبير توفي عام 93 عن عائشة رضي الله عنها توفي عام 58 أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بلاد مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان نفسه تستقر أكثر في بيت عائشة وكان الناس يعني يأتون في شيء ملائم. فهذا ساقه البخاري على قبول هدية وأن الهدية مقبولة. والعرب يقول لا يرد الكريم إلا البخيل. فالهدية يعني من محاسن الأخلاق قبول الهدية. ثم قال حدثنا آدم هو آدم بن أبي إياس توفي عام 20 و200 قال حدثنا شعبة وشعبة الحجاج من الورد العتكي واصل البستان قال حدثنا جعفر بن إياس توفي عام 25 و100 قال سمعت سعيد بن جبير توفي عام 94 و100 تابعي جيد القدر الحجاج عن ابن عباس حبر الأمة في 68 قال أهدت أم حفيد خالف ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا أقطا اللي هو احنا شي سميناه كتف وسمنا السمن اللي هو جثم وأضبا يعني كأنه هو الضرب الله أعلم فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقدرا. لما جاء في صحيح مسلم عن بيان قال يعني ما أعرف وقال تعافوا إنه ليس من طعام قومي وأجد نفسي تعافوا. الضب معروف مسلمون دويبة ومدويبة يعني هو في الشيء أفضل من هذا. جاء الشيخ عصام ما شيخ عصام معروف سيدون أي نعم لا حدش على الفأرة ما أعرف هو قال إنه ليس من طعام قومي وأجد نفسي فعافه يعني لم يشتهي. يقولون إنه ينفع المصاب بالسكري إذا أكل. نعم هذا مو الأول هذا مرة كنا أنا وأبي الله يرحمه رايحين للصيد وأنا سبحان الله شفت فد واحد عينت عليه فعلى جيت أنا يمكن سافرت عندي أمبالا نطلع كل أسبوع مركز أنا أروح عنه حتى أودي بس أنا كنت محظوظ بالصيد أكثر من عنده فشفت لك حبالي عربية أول مرة أشوفه أول مرة أعرفه فضبالت علي كثيرة ما أظن طلقة دكست ما أظن فسولف لك شفت عربية ثلاث عربية حريق مسلم مطالبة مني قلت له على كل حال قصة طويلة نسأل الله العافية. نعم حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزام توفي عام 36 و100 قال حدثنا ما عنده ما عند عيسى الغزال تعال شيخ صفائي تعال ما عند عيسى الغزال توفي عام 98 طبعا ما عند عيسى الغزال من اوثق الناس في الامام مالك بعد يجينا ايضا عيسى عبد الله بن مسلمه القعنبي به سيد صفحه 341 الحديث 2576 حدثني إبراهيم بن طهمان في عام 68 و100 عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة فهي محرمة عليه وعلى آل بيته لأنها أوساخ الناس ومعنى أوساخ الناس يعني الله سبحانه وتعالى حينما شرع الهدية والصدقة حينما شرع الصدقة والزكاة حتى يطهر فيها المال قد الإنسان يصاب بشيء من المال حرام فهذه تظهر المال وأيضا فيها تطهير في قلوب الفقراء فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه أن يأكل الصدقة هو وأهل بيته قال فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا يعني يقولهم كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معه طبعا هذا يعني فأكل معه استفاد منهم هو حديث موضوع من حيث المعنى أن أهدي إلى إليه هدية تكون شركة يعني الإنسان لما يهدى له في مكان وأهدي لك مثل بقلاوة أو ما أشبه لك وما حكى قوم فينبغي على الإنسان أن يشرك الآخرين بهذه الهدية تطيبا لنفوسهم وأن هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيء. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قلنا هو الدار محمد بن بشار بن عثمان العبدي في عام 250 و200 قال حدثنا غندر اللي هو لقب محمد بن جعفر ربيب شعبة. والذي سماه بغندر هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لما جلس في المجلس وكان الشيخ فقال اسكت يا غندر، فمشت اليه الطريق حتى يوم ما قال حتى لا شوف هذا الانسان لما يفعل سوء يعني قد يجر عليه، فالانسان مامور دائما بالمراقبه لا يسيء الى احد. قال حدثنا شعبه له شعب بن الحجاج بن ورد الحفظ الواصل الوسطان الامام الجليل الذي قال في الشافعي لولا شعبه ما عرف الحديث في الحرم، وكان من امراء المسلمين في الحديث. ومع ذلك فهو ليس معصوما من الخطا، فقد اخطا في احاديث ليس قليله، اخطا في اسماء رجال كثيره، فقال الامام المبجل احمد بن حنبل ما اكثر ما يخطئ شعبه في اسماء الرجال. وابن حبان قد شرح هذا قال لانه كان ينشغله بحفظ المتون. ولما نجد هذا الشيء لابن حبان لما نقول انه كان يخطئ في الاسانيد انشغاله بحفظ المتون ليس معناه انه لم يخطئ في المتون. ومن اعظم الامثله التي اخطا فيها الحديث رقم 48 من 200 في جامع الترمذي، من لديه جامع الترمذي فليرجع الى هذا الرقم سيجد فيه اخطا شعبه في زياده رجل في الاسانيد، وكيف اخطا في كنيه رجل، وكيف أخطأ في لفظ من ألفاظ المهدي. فنحن حينما نعلم هذا الشيء يعني قضية الخطأ قضية واردة جدا لا يخفى منها حتى أكابر الحفاظ. عن قتادة اللي هو قتادة، وقتادة قصته معروفة في قصة الحمائم الثلاثة، من شاء أن يرجع إليها في تهذيب الجوانب دلالة على حفظه وإتقانه وجودته، وشهادة الحسن البصري له وهي شهادة من أعظم الشهادات. حسن البصري أبو سيرين، اسم سيرين، من هو أبو سيرين البصري؟ عن أنس بن مالك الصحابي الجليل في عام 91 فقط وليس وعينا، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم ثقيلة تصدق على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية، يعني بريرة أرسل لها شاة، هذه تقدم لدينا في كتاب الزكاة، أرسل لها شاة، فهي أرسلت من الشاة إلى عائشة الذراع. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة ولنا هدية، هو هدية من بريرة، تملكته لم تصدق غيرها من أحد فيؤكل. حدثنا محمد بن بشار في عام 250 200 قال حدثنا غندر لا نعلم سنة وفاته، قال حدثنا شعبة بن مسجد عن عبد الرحمن بن القاسم بن بشر في الكعبة 26 ومئة قال سمعته منه عن القاسم، يعني شعبة سامع من عبد الرحمن عن أبيه، والقاسم توفي عام 60 ومئة عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأحتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، وأهدي لها لحما، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، وخيرت. قال عبد الرحمن زوجها حق أم عبد؟ قال شعبة سألت عبد الرحمن بن قاسم عن زوجها فقال لا أدري أحق أم عبد. طبعا هذا زوجها اسمه مغيث وكان عبدا وعصارة حرة، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليه قال أتأمرني؟ قال لا. قالت فلا حاجة لي، فكان يمشي في المدينة ويمشي وراءها ويمشي. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن توفي عام 26 و200 قال أخبرنا خالد بن عبد الله في عام 70 و100 عن خالد الحذاء، وهو ليس حذاء وإنما كان عند الحذائين في عام 41 و100 عن حفصة بن السيرين أخت محمد بن سيرين، وهو توفي 6 من التابعين أصحاب فضل. حفصة واللفظ اسمها أم الدرداء بن السيرين أم الدرداء وأربع ولد. والله عن أم عطية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة الإنسان لما يشوف النساء لهم دور ولهم أثر، فالإنسان هو يستحي بنفسه على أن يكون له دور وأثر في نشر العلم، وأن يبقى له علم نافع ينتفع به الناس في حياته وبعد مماته. وأيضا الإنسان يعلم زوجته ويعلم بنته ويعلم أخته، وأيضا حتى يكون لهن دور في إيصال العلم للآخرين.

ثم يأتي الآخر يقول أنا خطفت فلم يقولون لي وأنت مطهر عندك مهدايز. قال إذن عندنا خطأ هذا. فأتته فأغلظت فقال إن نساءك الفتنة في الله العنتي بنت أبي قحافة. فرفع صوتها حتى تناولت عائشة وكقاعدة فسبتها. قال هل نقول هذا فعل الصحابة وفعل الصحابة ابنها مقبول؟ هذا من فعل البشر. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة هل تكلم وسلم نظر إلى صدر عائشة قال تكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتها. قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر. حتى زواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج ثانية تزوج خديجة باعتبار شيء طبيعي في مكة وبعدين بعد هذا الشيء عمره 54 سنة بعد أن هاجر بدأ يتزوج وما تزوج أبي بكر فقط عائشة بقية طيبات لما تزوج عائشة تزوج حفصة من أجل ماذا من أجل أبائهم لما تزوج أم سلمة يعني باعتبار أنه فقد زوجها لما تزوج أم حبيبة لما تزوجها لما راح من الحبشة الثانية وهناك هو تنصر ويتبتت على الدين يعني لم يتزوج واحد إلا بسبب حتى يدفع عنه قضية إبطال قضية التبني أي يعني أي زواج كله وهنا بيّن قال إنها بنت أبي بكر. قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة شفنا قال الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن قال ابن مروان عن هشام بن عروة كان الناس يتخارون بهداياهم يوم عاشوراء وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالد عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت له. إلى هنا بعض الاختلاف ورد في الإسناد على الزهري وهو لا يملك الصحيح هذه الرواية صحيحة من غير طريق الزهري ورواية الزهري حصل فيها بعض الاختلاف وهو أيضا غير مقلد لأن الزهري واسع الرواية. باب ما لا يرد من الحديث. يعني من مناقبها ان الواحد كان ياتي من مناقبها ان ابو هجره منزلته العظيمه في خدمه الدين اذا قال ابو ثم قال البخاري باب ما لا يرد من الهديه. شفنا البخاري اشار الى ماذا الى حيث رواه الترمذي ثلاث لا ترد الوسائد والثمن واللبن فاشار اليه ولم يخرجه وكانه لا نسل وكانه اشار الى إعلاله فهو حديث معلول ذكره حاتم وذكره الإمام الترمذي مع أن ظاهر إسناده حسن لكن الصواب حيث مع الوقت صححه بعضهم والله سبحانه وتعالى أعلم. اكتب حجي الماهر إلى تضعيف الحديث جداً. حدثنا أبو معمر توفي عام 24 قال حدثنا عبد الله قال عبد سعيد عبد الوهاب بن سعيد في عام 800 قال حدثنا عدوه بن ثابت الانصاري 24 200 يا 24 عبد الوهاب بن ثابت وعدوه بن ثابت لا نعرف شيئا من قبل الا امس عن عدوه بن ثابت الانصاري قال حدثني تمام بن عبد الله قال كتبت عليه كان اولاني طيبه قال كان انس رضي الله عنه لا يرد الطيب قال وزعم طبعا زعم محقا زعم تأتي معنى القول المحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب؟ لأنه أكثر الناس لقاء للملائكة ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى المزيد من الطيب. لكن الإنسان يتعامل مع القرآن ويتعامل مع السنة أيضا عليه أن يبقى دائما محافظا على هذه الأدلة المنظرية ويحافظ أيضا في مجالسه يعني لا يجلس مجالس السوء ولا يقعد مقعدا هذا لما يحدث ورد عن ابي الدرداء انه قال حامل القران حامل رايه الاسلام لا ينبغي ان يلهو الى لهو النص وهكذا ناخذ من هذه الامور عن ابعد من هذا الشيء خاصه اذا وجدنا اقوالا للسلف تاخذ هذا الشيء باب من راى الهبه الغائبه جائزه هذا الحديث صحيح لا هما ثلاث لا ترد الوسائل والدفن والطيب هذا يروي الترمذي في الجامع ويروي الترمذي في الشمعة، فنحن على الأربع يعني إسناده حسن في الدراما، يعني إسناده حي حسن. لكن أبو حاتم لما ذكر هذا حديث منكر، وأيضا لاحظت ابن حبان حجبة مفتاحقة لما وردت ضعف الحديث، والبخاري كأنه أشد، وإن كان بعض العلماء المعاصرين قد حكم عليه بالحسن، لكن والله أعلم الصواب ضعيف.